هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. والله ما فهمتي، أنت بطل جاي تشتغل في الجنينة؟ لا والله يا حج، أنا النهاردة صابح كده إيدي وجعاني ومش هقدر على مسكة الفاس. لو تطوعني بس ما تخلينا نجيب جنايني. بالذمة دي حياة زوجية دي؟ لا، حياة فردية. انا قلت لك 60 مرة ما بقيتش طايقة العيشة دي. هو انا ماليش شغل الا اخيط زراير واعمل لك اكل؟ رحل الفنان الكبير حسن البارودي يوم 17 سبتمبر عام 1974، ونحيي ذكراه بالاستماع اليه في هذه التمثيلية من تأليف محمد عفيفي واخراج محمد توفيق، مسألة ضمير، ويشاركه البطولة حسين رياض. مدة التمثيلية نصف ساعة. الله، ايه اللي مدفون في الارض ده؟ صندوق. صندوق حديد فيه ايه يا ترى؟ يكون سيدا كنز يا واد يا ابراهيم. مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي وإخراج محمد توفيق. صباح الخير يا حاج عطية. صباح النور يا عريس. ازيك يا رهيب افندي؟ الله يخليك يا حاج، أنا جاي النهاردة أبارك لك على البيت الجديد، والله ما تعرف فرحت لك قد إيه. أنا عارف يا إبراهيم أفندي. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، أهو بيت يلمنا بدل التعتعة من الشقادة للشقادة. ده كلام تمام، والمهم يا حاج إنك خدت لقطة. حد يصدق إن بيت زي ده دورين على بعض ومساحته 300 متر ينباع ب2000 جنيه؟ أنا هقول لك على السر، أنت راجل بقيت منا وعلينا وكلها يومين وتبقى جوز بنتي، مش هخبي عليك الحكاية. خير إن شاء الله. أنت تسمع على واحد اسمه حامد أبو سليم؟ حامد أبو سليم؟ أبدا. لا، ده كانت سيرته في الجرايد من 2-3، شقي كبير من الأشقية بتوع الأرياف، هاجر على مصر وبنى البيت ده، وكان عامله زي ما تقول وكر للعصابة بتاعته. هو بعد ما جاء مصر برضه فضل شقي؟ الشقي عمره ما يتوب. والمهم ان في يوم حصلت عركة بينه وبين واحد مجرم زيه، راح المجرم ده ضربه رصاصة قتله. يا ساتر يا رب. ولاده قاعدين في الارياف فعرضوا البيت للبيع، ما ليوش حد يشتريه لاجل سمعته السودة دية، لغاية ما اتعرض علي انا. برضو بقيت متردد اشتريه ولا ما اشتريهوش،

جوه الأرض. أيوة مصطفى، مدفون، مدفون في أرض البيت ومصدي خالص، ويظهر مدفون من سنين. طب وبعدين؟ جاي يفتحه لقيته مقفول بقفل حديد كبير، رحت ماسك الفاس وضارب عليه انفتح. فتحت الصندوق بصيت في قلبه، كان فاضل شوية ويغمى علي. ليه؟ لقيت ايه؟ فلوس، فلوس يا مصطفى، فلوس، رسم بنكنوت على بعضها لو تعدها تزيد على 10,000 جنيه. يا نهار ابيض، جم منين دول؟ ده اللي محيرني. المهم ان مديت ايدي علشان اكبش، راح ابن الايه الحاج عطية راجع من بره. رحت انا دغري مغطى الصندوق بالتراب، وعلى التراب شوية قش غطيته زي ما كان. طب وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، قعدت احاول اني اوزعه من الجنينة، مفيش فايدة. خايف احسن استغيبه قال واطلع اشوف العروسة. فضل قاعد على قلبي لغاية ما اضطريت اروح. وقبل ما اروح تقلت على الحتة اللي فيها الصندوق بحجر كبير. طيب وناوي تعمل ايه بعد كده؟ اهو ده اللي انا مش عارفه. امال انا جاي لك اسالك ليه؟ مفيش غير انك تنتهز فرصة غياب الحج عطية وتروح تفحت وتطلع الصندوق. هو محرج علي اروح الا اذا كان هو في البيت، وما اقدرش ادخل على اي حال من غير اهل البيت ما يشوفوني. ومش معقول افحت في الارض واقول لهم الصندوق ده بتاعي. يبقى مفيش الا حل واحد، تقول للحج عطية على الحكاية، وبما ان الصندوق في بيته وانت اللي اعترضت عليه تتقسموا اللي فيه بالنص وانا ليا الحلاوة. لا مش ممكن اعمل كده. ليه بقى؟ الحاج عطية راجل متدين زيادة عن اللزوم، واذا شاف الصندوق هياخده باللي فيه ويسلمه للبوليس. بعدي معقولة؟ مبلغ بتقول يطلع اكتر من 10,000 جنيه ياخده بنفسه ويسلمه للبوليس؟ غالبا هيعمل كده. ويمكن ما يعملش كده. يمكن، لكن انا ما اقدرش اجازف. طيب وبعدين؟ اسمع، ايه؟ عندي فكرة، هعمل له امتحان علشان اتأكد من اخلاقه بالصبر. عظيم. اهلا ابراهيم افندي، انت برضك جاي تشتغل في الجنينة؟ لا والله يا حج، انا النهاردة صابح كده ايدي وجعاني ومش هقدر على مسكة الفاس. لو تطوعني بس، ما تخلينا نجيب جنايني. يا حج ما تقولش كده، انت فاكرني يعني بجاملك وبس؟ ده انا غاوي شغل جناين. اسمع يا حاج. ايوه. انا جنينة ابويا ما كانش حد يزرعها غيري. ابدا. على كيفك، انا بس عايز اريحك. انا مرتاح كده 24 قراط. المهم يا حاج، انا جايلك دلوقتي استشيرك في حاجة. خير ان شاء الله. شوف يا سيدي. شوف. أيوة. وانا ماشي امبارح لقيت ايه؟ ايه ده؟ ألم حبر. ألم حبر من ماركة ممتازة، يسواله كده يجي 10 جنيه على الأقل، وجديد كمان. ده انت تلاقي اللي وقع منه هيتجنن عليه. عايزة كلام؟ المهم يا حاج، أنا محتار أعمل إيه، أخده ولا أسلمه للبوليس؟ والله انت ومزاجك بقى. ما هو مزاجي بيقول لي أخده ليا، لكن ضميري مش قابلها. أقول لروحي يا واد سلمه للبوليس وارجع تاني استخسره. محتار اعمل ايه؟ الواجب عليك يا ابراهيم افندي انك تسلمه للبوليس. تفتكر كده؟ طبعا، الراجل الشريف ما يصحش ياخد حاجه مش بتاعته. طيب افرض اني سلمته للبوليس، البوليس هيتعرف على صاحبه ازاي؟ دي حاجه مالكش دعوه انت بيها، البوليس يتصرف وانت تبقى عملت اللي عليك. يعني انت يا حاج عطيه لو مطرحي سلمه للبوليس؟ ودي عايزه كلام يا ابراهيم افندي؟ طيب افرض يا حاج عطيه وانت ماشي كده في الشارع، بدل ما تلاقي القلم ده لقيت محفظه، والمحفظه دي في قلبها فلوس كتير، برضه تسلمها للبوليس؟ الله، ودي عايزه كلام يا اخي؟ دي فيها فلوس كتير يا حاج عطيه. ان شاء الله يكون فيها 1,000 جنيه، والله ما امسهم. دول مش 1,000 يا حاج عطيه، بقول لك دول يطلعوا زيادة عن 10,000. ايه الكلام ده؟ حد يشيل في محفظته 10,000 جنيه؟ انا بقول لك افرض. اصلي 100 و200 و1,000 سهل على الواحد يتغلب على ضميره ويسلمها للبوليس، لكن

القطن. يا اخوانا يا اللي معانا عشان نكون عارفين احنا بنعمل ايه يا رجاله. زراعه القطن خدمه قبل كل حاجه. معلوم امال على راي اللي قال اخدم ارضك تخدمك واكرم مالك يكرمك. اخدم ارضك اكرم مالك يرتاح قلبك ويرد بالك. اخدم ارضك اكرم مالك يرتاح قلبك ويرد بالك. اخدم ارضك قوم قوم قوم يلا قوم يلا ايوه الله ايه الله قوم يلا. النحرة تحرثها وتن خلي الشمس عليها تغني بالزحافة وبالمحرة. ايه الله بدل المرة يا زي المرة. ايه الله اعرف واجبك ايوه الله واكرم ارضك قوم يا الله قوم قوم يالله. اخدم ارضك وتعبيها اخر تعبك راح تلاقيها. اخدم ارضك وتعبيها اخر تعبك راح تلاقيها. اخدم ارضك قوم قوم قوم يالله قوم يالله يا الله يا الله قوم يالله. شرق الغرب خطوط خطته والحواوين في الري يربطه والمضرب والبذرة في ايده. ايه الله والمولى عالشقة بعينه. ايه الله اسرق شمعك ايه الله اخدم زرعك قوم يا الله قوم قوم قوم يلا. اخدم ارضك واجري عليها واطلب ربك يبارك فيها. اخدم ارضك واجري عليها واطلب ربك يبارك فيها. اخدم ارضك اخدم ارضك قوم قوم قوم يلا قوم يلا ايه الله اعزق مرة ورد عليه خلي القطن مرع فيه واسترجع قبل المحياة. ايه الله واللي يخف يخف شجاع. ايه الله شد حزامك ايه الله يا على مقامك قوم يا الله قوم قوم قوم يا الله. ما تأخذنيش يا حاج محمود، أنا والله كنت ناوي أدفع لك المبلغ اللي استلفته منك على جاني القطن. وبعدين؟ مش بخطر يا بل حاج، يظهر ان الهوى ما جاش سوا السنة دي. انت يا واد ياسين بعد جايبني هنا عشان تقول الكلام ده يا واله؟ انا بعت لك عشان تشوف بنفسك يا بلحاج. اشوف ايه واسمع ايه؟ هي دي معاملة دي؟ ما هو اصل القطن هيف معايا السنة دي. وش معنى ما هيفش معانا يا واد ياسين؟ ما هو ده اللي محيرني يا بلحاج، الارض واحدة والمسجة واحدة لكن الخدمة مش واحدة يا واد ياسين. قولي انت حرقت كم مرة السنة دي؟ مرة واحدة يا بلحاج. مرة واحدة؟ معلوم، ما دام عامل لك تحرش البرسيم وتاخد منها حشتين يبقى فاضل ايه عشان خدمه الارض يا عالم؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك يا ابو الحاج. شوف انت جالك من البرسيم كام وخسرت في القطن كام. اي والله والتعب اللي كان. شوف يا ابو الحاج شوف القطن مهيف ازاي. الطمع يقل ما جمع. الله ايه الله